والله على كل شيء قدير. يا والله على كل شيء قدير. يا إلا والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ما لكم إلا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما شاء الله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. والله على كل شيء قدير. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله Thank you. أَفَأَمِنَ نَفَرَهُمُ فأنزل الله سكينته والله عزيز حكيم الله صدق الله.